تفسير الآية 37 من سورة القصص، يقول تعالى: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. أي ولذلك قال لهم موسى: إذا كنتم تدعون أني على الضلال وأنتم على الهدى بلا كلام عقلي ودليل منطقي مقبول، فالأمر إذن مردود لله تعالى لا إلي، فيكفيني أنه خالقنا وربنا، وهو الذي يعلم تمام العلم من الصادق الذي معه الهدى أي الخير الذي جاءه من عنده سبحانه ويتمسك به كله ويتبعه، ومن الكاذب الذي على الباطل أي الشر، وسيحكم بيننا بعدله في الدنيا والآخرة، وهو الذي يعلم أيضا من سيؤمن به منكم فتكون له حسن العاقبة أي النتيجة بسبب إيمانه، حيث تمام السعادة في دنياه وأخراه، ومن سيكفر فستكون له تمام التعاسة فيهما، لأنه بكل تأكيد لا يفلح الظالمون أي لا يفوزون ولا ينجحون ولا يسعدون في دنياهم وأخراهم. والظالم هو كل من ظلم نفسه ومن حوله فأتعسها وأتعسهم في الدارين بأي نوع من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وفي كلام موسى هذا تخويف وتحذير لهم بكل أدب وبكلام ضمني يفهمه ويعقله من أراد أن يفهم ويعقل، ولم يرد عليهم بسوء مثلهم لكي يستفيقوا فيسعدوا قبل أن يحل عليهم عذاب بما يستحقون فيتعسوا في الدنيا والآخرة.